أو أن يرقي غيره. فهذا الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو الباب الثامن إذا اعتبرنا المقدمة بابا. وفي الجملة رقية الإنسان نفسه أو غيره تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم. القسم الأول الرقية المشروعة، والقسم الثاني الرقية الممنوعة. والرقية الممنوعة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، على تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله. أما الرقية المشروعة فهي أن يقرأ الإنسان على نفسه بآيات القرآن أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو أي دعاء بالله جل أو أي دعاء لله جل وعلا يذكر فيه أسماء الله وصفاته، فإن هذا أمر حسن مشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقى نفسه ونفث صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يرقي الإنسان غيره هذا أيضا مشروع. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه ثم تمسح عليه بيده صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض فجاءه جبريل عليه السلام فقال يا محمد اشتكيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل ذي عين أو نفس حاسد بسم الله أرقيك، الله يشفيك. فهذا فيه أن رقية الإنسان لغيره أمر حسن جائز. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رقية الإنسان لنفسه توكل على الله واعتماد عليه وحسن ظن بالله وتحقيق للتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ورقية الإنسان لغيره فيها من تحقيق التوحيد ما فيها، وفيها أيضا إحسان إلى المسلم وبذل معروف له، فهذا لا شك أنه أمر مشروع. إذن رقية الإنسان لنفسه ورقية الإنسان لغيره لا إشكال فيها. أما الأمر الثالث فهو أن يسترقي الإنسان لغيره، يعني يطلب من يرقي غيره، لا يطلب من يرقيه هو، إنما يطلب من يرقي غيره. وهذا أيضا أمر جائز بل حسن، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، يعني يظهر في وجهها تغير في اللون يدل على علة بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. قال ماذا؟ استرقوا لها يعني اطلبوا لها من يرقيها فإن بها النظرة، يعني بها عين. فها هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقوا لها، كما أنه ثبت في الترمذي وأحمد وغيرهما، والحديث أصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ضعفا في أبناء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لأمهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال ما بال بني أخي ضارعين، يعني فيهم نحف وفيهم ضعف. فقالت رضي الله عنها إن العين تسرع إليهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي لهم، يعني أن تطلب من يرقيهم. فالشاهد أن استرقاء الإنسان لغيره أمر جائز لا بأس به. نأتي إلى موضع البحث وهو المقصود في هذا الحديث، وهو أن يسترقي الإنسان لنفسه، وهذا هو الذي مدح هؤلاء 70,000 بتركه. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، إنما إذا نزلت بهم النازلة فإنهم يرقون أنفسهم. وإن جاءهم أحد وعرض عليهم أن يرقيهم فقبولهم لذلك لا يعد استرقاء. يعني إن جاء إنسان إليك وقال: أراك مريضا وأريد أن أقرأ عليك، فإذا سمح له بذلك فليس هذا من الاسترقاء. وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يرقيه جبريل عليه السلام، وقبل أن ترقيه عائشة رضي الله عنها، ولكن هذا لم يكن عن طلب. فبحثنا هو في ماذا؟ في الطلب. قال بعض أهل العلم: إن هؤلاء مدحوا بترك الرقية التي فيها استغاثة بغير الله، أو ذكر لأسماء الشياطين، أو باعتقاد أن الرقية تنفع بذاتها. يعني كأنهم يقولون إن الرقية التي مدح هؤلاء بتركها هي الرقية الممنوعة. هكذا قال كثير من أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا التوجيه فيه نظر. فإن ترك الرقية الممنوعة أمر هو من شأن المسلمين جميعا إلا من ضعف إيمانه وتوحيده. والحديث يدل على أن هؤلاء 70,000 لهم ميزة على غيرهم، وأن لهم خاصية دلت على عظيم إيمانهم وعظيم توحيدهم، وأنهم من المحققين للتوحيد. فكيف يقال بعد ذلك إنهم إنما مدحوا على ترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ بل الظاهر أنهم تركوا على شيء أرفع وأعظم من ذلك، يعني أنهم تركوا شيئا يتنافى مع كمال التوكل وليس مع أصل التوكل. ويدل على هذا أيضا أسلوب سعيد بن جبير رحمه الله مع حسين بن عبد الرحمن. فأولا لا يظن أن حسينا قد ارتقى رقية شركية حتى يقال إن سعيد رضي الله عنه ورحمه قد استدرك عليه. حسين تابعي جليل، ولا يظن به أنه استرقى رقية ماذا؟ شركية، هذا بعيد. ثم إنه لو فعل لم يكن سعيد رحمه الله ليتلطف معه في الكلام بهذا الأسلوب فيقول له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، بل كان ينكر عليه ذلك بوضوح. لكن أسلوب سعيد رضي الله عنه ورحمه يدل على أنه أراد أن يرشده إلى ما هو أكمل وأفضل، فدل هذا على أن حسينا لم يكن قد وقع في رقية شركية. فإذا هذا الجواب فيه نظر، والظاهر والله تعالى أعلم أن الرقية التي ترك طلبها هؤلاء 70,000 هي الرقية المشروعة للرقية الممنوعة. وعليه فإن هذا الحديث يدل على أن هؤلاء 70,000 وصفوا بترك طلب الرقية من غيرهم، إنما كانوا يرقون أنفسهم، أو إذا رقوا من غيرهم يكون هذا عن غير طلب. أما أن يطلبوا ذلك فهذا لم يكونوا يفعلونه. وذلك أن في الاسترقاء، يعني في طلب الرقية من الغير، أمورا: أولا أن في الاسترقاء ذلا للمخلوق، وهؤلاء أهل توحيد عظيم لا يذلون لغير الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن طلب الرقية من الغير لا يخلو غالبا من نوع التفات للقلب لغير الله جل وعلا، يعني للراقي، وهؤلاء أهل اعتماد تام وقصد كامل لله رب العالمين، لا يلتفتون لسواه. وأمر ثالث وهو أن الاسترقاء فيه في الغالب سؤال لمخلوق بلا حاجة، فيه سؤال لمخلوق بلا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك سؤال الناس. وكون الاسترقاء بلا حاجة غالبا سببه أن رقية الإنسان نفسه تتيسر ولا تتعسر، فلما يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه، وهذا في الأحوال الغالبة متيسر، فما حاجته إلى أن يعمد إلى غيره حتى يرقيه، بل لو رقى نفسه كان هذا أقرب للاستجابة، لأن الغالب أن المصاب يكون صادقا في الرقية ويكون فيه من الاضطرار ما ليس في الراقي غير المصاب. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن هؤلاء فيما يظهر والله تعالى أعلم مدحوا بترك الاسترقاء، يعني بطلب مدحوا بترك الاسترقاء يعني بطلب الرقية من الغير. لكن يشكل على هذا التقرير ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا جاءت الرواية بالشك، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. في رواية مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تسترقي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لها بشيء يؤدي إلى تفويت هذه الفرصة العظيمة، وهي أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الأمر في الحقيقة يحتاج إلى نظر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه، لم يكن ليأمرها بشيء يكون سببا في فوات هذا الفضل العظيم. إذن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث لا يسترقون؟ يمكن أن يقال في هذا أجوبة عدة. أولا، قال بعض شراح الحديث إن قولها رضي الله عنها أمرني أن أسترقي من العين، المراد بهذا الاسترقاء ليس الرقية التي هي القراءة، إنما المراد طلب الاغتسال ثم مداواة من أصيب بالعين بغسالة العائن، كما ثبت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. وجه ثاني، أن هذا الحديث مختص بالعين، فيكون ترك الاسترقاء عاما في كل الأمراض، ويكون الاسترقاء من العين خاصا لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها. ثالثا، قيل أو يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم أو أمره لعائشة رضي الله عنها أن تسترقي يعني لغيرها لا لنفسها، وهذا أمر جائز كما قد علمنا، ولكن هذا التوجيه بعيد عن ظاهر الحديث. رابعا، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك منه قبل أن يأتيه الوحي من الله جل وعلا بفضل هؤلاء 70,000، وهذا أيضا ليس بوجيه، لأن معرفة المتقدم من المتأخر ليس متيسرا. خامسا، يمكن أن يقال إن الاسترقاء هنا هو طلب الرقية لا طلب الراقي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في حال الإصابة بالعين أن تطلب علاج ذلك بالرقية وليس أن تطلب غيرها أن يرقيها، إنما كأنه يقول عليك بماذا؟ بالرقية. فالرقية هي الدواء الناجع لمرض العين. والجواب السادس أن يقال إن الرقية من الغير إذا تعينت، بمعنى أنه لم يمكن أو تعذر أو تعسر أن يرقي الإنسان نفسه، وهذا قد يحصل، فإن من الناس من تصبح القراءة عليه أمرا صعبا وهذا أمر مشاهد، فيطلب الإنسان من غيره أن يرقيه، ويشترط في هذا أن لا يكون قد التفت في قلبه إلى المخلوق، إنما هو معتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى. فإذا تعينت ولم يكن منه التفات إلى المخلوق فإن هذا الحديث يدل على أن الاسترقاء حينئذ لا بأس به ولا يفوت هذه الفضيلة. ويؤيد ذلك ما ثبت عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أن هذا الحديث معناه متعلق بترك الكي إذا أو عفوا هذا الحديث متعلق بالكي إذا لم يتعين على توجيه سيأتي، فيكون ما ذكر في الحديث وهو الاسترقاء مثله، والله تعالى أعلم. على كل حال المقام مقام احتياط، وعلى المسلم إذا كان حريصا على أن يفوز بهذا الفضل العظيم فينبغي عليه أن يتحفظ من طلب الرقية من الغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى لا يفوته هذا الفضل العظيم. الأمر ليس بالأمر الهين الذي يقبل المجازفة، الأمر فيه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. الصفة الثانية قال صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون. الكي هو أن تحمى حديدة بالنار ثم توضع على العضو العليل فيكون الشفاء بإذن الله. وأهل الطب في الغالب يستعملون الكي في حالتين، أولا في حسم نزيف، يعني أن يكون هناك عرق جرح والدم ينزف، فإن الكي ينفع في حسم هذا النزيف وإيقاف هذا الدم، أو وهذه الحالة الثانية أن يكون في الجسم أخلاط باردة، مواد ضارة باردة، فإذا استعمل الإنسان الكي فإن هذه الأخلاط تذهب ويشفى الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الزمرة الطيبة بأنهم يتركون الكي، قال لا يكتوون، فهل المراد أنهم لا يطلبون الكي من غيرهم أو أنهم في أنفسهم لا يستعملون الكي؟ ذهب بعض العلماء ومنهم حفيد المؤلف الشيخ سليمان في التيسير، ذهب إلى أن لا يكتوون يعني لا يطلبون غيرهم أن يكويهم، فيكون على نسق ماذا؟ لا يسترقون، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر، وأن الاكتواء شيء والاستكواء شيء آخر. في لسان العرب اكتوى استعمل الكي، واستكوى طلب من غيره أن يكويه. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الذي جاء نفيه في هذا الحديث هو عدم الكي مطلقا، وليس خصوصا أن يطلب الإنسان من غيره أن يكويه. وموضوع الكي موضوع طويل الذيل، وفيه بحث كثير، والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه جاءت على أنحاء مختلفة. أولا فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أن كوى غيره، من ذلك أنه كوى عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه لما أصيب يوم الأحزاب، والحديث في مسلم. كذلك كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في أكحله لما أصيب رضي الله عنه، وهذا في الصحيح أيضا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه رضي الله عنه، والحديث في مسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من مرض أصابه يسمى الشوكة، وهذا عند الترمذي بإسناد صحيح. كذلك ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال اكتويت من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. الظاهر أن هذا مما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمحضر من عدد من الصحابة. فهذا فعله وإقراره، بل إرساله الطبيب صلى الله عليه وسلم ليكوي، هذا واحد. ثانيا نجد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الاكتواء، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال وأنا لا أحب أن أكتوي. ثالثا كراهته صلى الله عليه وسلم للكي، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أكره أن أكتوي. رابعا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي. خامسا وصفه صلى الله عليه وسلم من اكتوى بالبراءة من التوكل، قال صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. سادسا مدح النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الاكتواء، وهذا كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. والذي لا شك فيه أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بينها تعارض، والجمع ها هنا ممكن ولله الحمد. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أقر دليل على أن الأصل في الكي الجواز، وكونه صلى الله عليه وسلم لا يحبه أو أنه يكرهه فهذا يدل على أن تركه أفضل، وعلى أنه مكروه وليس بمحرم. وكونه صلى الله عليه وسلم ينهى عنه هذا له حال مخصوصة، وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم يصف من اكتوى بالبراءة من التوكل هذا له توجيه خاص سيأتي. وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بترك الاكتواء فهذا في حال عدم الاضطرار كما سيأتي إن شاء الله. والتحقيق والله أعلم أن الاكتواء له ثلاث أحوال عليها تتنزل تلك الأحاديث السابقة. الكي له ثلاث أحوال عليها تتنزل تلك الأحاديث السابقة. أولا أن يكون محرما ويدل على هذا الحكم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكذلك وصفه من اكتوى بأنه قد برئ من التوكل. وهذا محمول على حالتين، كلاهما كان من شأن أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان لهم حفاوة كبيرة بالكي، وكانت لهم فيه عقائد. من ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الكي يحسم الداء بطبعه لا بإذن الله جل وعلا، ولذا كانوا يبادرون إليه ولو لم يضطروا إليه، بل كانوا يعتقدون أن من اكتوى قبل أن يصاب بالمرض فإنه لا يصيبه مرض البتة. ولا شك أن هذا كله عقائد باطلة نفاها الإسلام. إذن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالبراءة من التوكل لمن اكتوى يتنزل على حالتين. الأولى من اكتوى قبل أن يمرض، قبل أن يكون هناك سبب يقتضي الكي، كما كان شأن أهل الجاهلية، أو أن يكون على، وهذا الاحتمال أو التنزيل الثاني، أن يكون على ما كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية في الكي، وأن الكي يحسم الداء بطبعه لا بإذن الله جل وعلا. إذن هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يكون الكي ماذا؟ محرما. ثانيا أن يكون مكروها، وذلك يكون بعد نزول البلاء، ويكون الشفاء به مظنونا لا متعينا. أن يكون بعد نزول الداء، يعني يكون هناك مرض السبب وجد، ولكن كون هذا الفعل الذي هو الاكتواء سببا للشفاء أمر مظنون وليس أمرا قطعيا، يمكن أن يكون سببا للشفاء. ففي مثل هذه الحال اللجوء إلى غيره من الأدوية أولى، وبالتالي يكون استعماله أمرا مكروها. ووجه ذلك أن الكي أولا فيه إيلام للنفس، وثانيا فيه طرف من التعذيب بالنار، وأيضا فيه شيء ربما يقع في النفس شيء من تلك العقائد والأباطيل التي كانت في نفوس أهل الجاهلية بسببه. وأمر رابع وهو أن الاكتواء قد يترتب عليه شيء بعد حصوله، وهذا يحصل أحيانا، وهو أنه بعد استعمال الكي يكون هناك شيء من الآلام التي تطول، أو شيء من القروح، أو شيء من الانتفاخ في الجلد الذي يخرج صديدا وما شاكل ذلك، يعني قد يكون هناك آثار سيئة لهذا الكي، والأمر ليس متعينا، ويمكن أن يكون هناك أسباب للشفاء سواه. إذن هو في هذه الحالة مكروه. الحالة الثالثة أن يكون ذلك جائزا، يكون الاكتواء جائزا، وهذا في حال ما إذا أصيب الإنسان بمرض وتعين الكي سببا للشفاء، في حال الإصابة بالمرض وتعين الكي سببا للشفاء. وهذا لو تأملته وجدته ظاهرا في الأحاديث التي فيها كي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثلا كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه من جرح ينزف منه، كان في أكحله، ومعلوم أن الدم لو استمر بالنزول ما الذي سيحصل؟ سيموت الإنسان، وهذا سبب متعين بإذن الله مقطوع به أنه يكون بإذن الله سببا في ماذا؟ في كف الدم وقطع هذا النزيف، فأصبح الأمر ها هنا ماذا؟ متعينا. وبالتالي فإنه لو استعمل الإنسان الكي في هذه الحال فإنه يكون قد فعل أمرا جائزا. وبناء عليه فإننا نعود الآن إلى حديثنا الذي بين أيدينا، على أي شيء يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم لا يكتوون؟ الجواب: يتعين على أنهم لا يكتوون في حال كون الكي مكروها، وهي الحال التي يصاب فيها الإنسان ولا يكون الكي ماذا؟ متعينا، بل يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى للشفاء، يمكن أن نستعمل أسبابا أخرى للشفاء، عقاقير، أدوية، عسل، حجامة إلى آخره، وليس يتعين أن يكون ها هنا العلاج بماذا؟ بالكي. أما إذا تعين العلاج بالكي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الأمر جائز، وأنه أيضا لا يضيع فرصة لحوق الإنسان بهذا الفضل العظيم، وهو أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. الصفة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون. التطير يعني التشاؤم، وهذا الموضوع عقد المؤلف رحمه الله له بابا خاصا، فنؤجل الكلام فيه إلى الموضع الذي خصه به المؤلف رحمه الله. الأمر الرابع قال صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. لا شك أن التوكل هو الصفة الجامعة لكل ما سبق، كما أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله في المسائل. تجد أن الصفة الجامعة بين هذه الأوصاف الثلاثة لهؤلاء المؤمنين الذين بلغوا هذه الدرجة العالية هي أنه قد قام بهم توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والتوكل هو ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب. يجمع إذن أمرين: بذل السبب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب، أو هو كما قالوا حركة بلا سكون وسكون بلا حركة، يعني أن يكون الإنسان منه حركة واضطراب وعمل، لا يدع سببا لتحصيل المقصود إلا بذله، ثم يكون منه سكون بلا اضطراب ولا حركة، وهو سكون القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، المؤلف رحمه الله خص التوكل أيضا بباب خاص، فنؤجل الحديث عن التوكل إلى ذلك المقام. الشاهد والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء بأنهم جمعوا ما به تحقق فيهم كمال التوحيد الواجب، وذلك في قوله: لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومدحهم أيضا بتحقيق ما به حققوا كمال التوحيد المستحب، وذلك في قوله: لا يسترقون ولا يكتوون. الاسترقاء جائز من فعله ماذا؟ ما وقع في المحرم، لكن تركه أفضل، وهو دليل على كمال التوحيد المستحب. والكي إذا ظن فيه الشفاء أمر ماذا؟ جائز، لكن تركه أفضل، وهذا الترك من تحقيق كمال التوحيد المستحب. فجمع هؤلاء بين الأمرين: حققوا كمال التوحيد الواجب، وارتقوا حتى حققوا كمال التوحيد المستحب. بقيت مسألة قد يبحثها بعض الناس في هذا المقام، وهي أنهم يقولون إن هذا الحديث دليل على ترك اتخاذ الأسباب اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. هكذا قال بعضهم، ولا شك أن هذا غير صحيح، ليس في هذا الحديث وجه البتة لهذا الاستنباط، بل إن اتخاذ الأسباب أمر كان يفعله سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا متواترة وكثيرة في وقائع شتى، بل كان هذا منه أمرا صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي أن يلتفت إنسان إلى مثل هذا الاستنباط الباطل، وهو أن يقال إن على الإنسان أن يترك استعمال الأسباب ويفوض الأمور إلى الله جل وعلا، بل إن الشريعة قد جاءت باتخاذ الأسباب، وترك الأسباب قدح في الشريعة. بعضهم ذكر أن من فوائد هذا الحديث أن ترك التداوي أفضل، كأنه أخذ من ترك الكي والاسترقاء التعميم لجميع أنواع الأدوية. والصواب أن الحديث خاص بهذين الأمرين اللذين جاء عليهما التنصيص، وهما الكي والاسترقاء. وأما التداوي فهذا شأن آخر، والبحث فيه طويل عند أهل العلم، وعلى كل حال ليس هو من متعلقات هذا الحديث. على كل حال التداوي، خلاصة الراجح في موضوع التداوي أن التداوي له أحوال. قد يكون التداوي واجبا، وذلك إذا كان تركه يؤدي إلى الهلاك، إذا علم أن استعمال دواء معين سبب لتوقف الداء الذي يؤدي إلى الموت. مثال ذلك وجود مرض ليكن ورما ضارا، نسأل الله السلامة والعافية، ولو استعمل الإنسان دواء معينا وهو الجراحة والاستئصال فإن هذا يكون دواء قطعيا بإذن الله جل وعلا في إزالة ماذا؟ هذا المرض والسلامة من الهلاك. ففي هذه الحالة نقول يتعين الدواء، أصبح التداوي الآن سببا متعينا في ماذا؟ في الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس أمر ضروري في الشريعة. الحالة الثانية أن يكون التداوي مظنونا في حصول الشفاء، وفي هذه الحالة نقول التداوي مستحب وليس واجبا. من كان يظن أن استعماله لهذا الدواء أو هذا العقار أو هذا الشراب سبب للشفاء فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون أمرا مستحبا. ويدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره بأسانيد عدة من رواية عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي، فقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأقل درجات الأمر أن يكون ماذا؟ أن يكون للاستحباب. إذن التداوي ليس له علاقة، التداوي مطلقا ليس له علاقة بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث سمت همة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، الأكثر على أن عكاشة بالتشديد، وقيل بالتسهيل لكن الأكثر على التشديد، عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من أفاضل الصحابة، لأنه كان بدريا، كان من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه، وأهل بدر من أفاضل الصحابة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. بلغه بوحي من الله جل وعلا أنه منهم. ولاحظ في هذا الحديث أن الحديث يدل على جواز طلب الدعاء، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا، وهذا جائز لا شك فيه في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مواته فإن هذا لا شك أنه من الشرك بالله جل وعلا، إذ جنس دعاء الأموات لا شك أنه شرك بالله جل وعلا، ودعوة الأموات تحبط العمل وتسلخ الإيمان، خاب من فعل. هنا قام صحابي آخر وقال طالبا المسألة نفسها والدعاء نفسه، أن يدعو الله له أيضا أن يكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هنا حسم النبي صلى الله عليه وسلم الباب، والظاهر والله تعالى أعلم أن جوابه صلى الله عليه وسلم هنا ليس لأن هذا السائل لا يستحق ذلك، وإنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسلسل الأمر فيسأل السؤال من ليس أهلا له، فحسم الأمر بهذا الجواب اللطيف، فكان فيه تحقيق للمصلحة ومحافظة على شعور هذا الصحابي، وهذا من عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، وكيف لا يكون كذلك والله جل وعلا قد وصفه بقوله: إنك وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا كما قال المؤلف رحمه الله في المسائل فيه استعمال المعاريض. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.